أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علمك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 36، أي الدرس 16 من الجزء الثاني، الإمامة. في هذا الدرس يقدم الشيخ مقدمة مفادها أن النبي صلى الله عليه وآله هاجر من مكة إلى المدينة، وبالتالي فإن الذين هاجروا معه أطلق عليهم المهاجرون، ومن نصره في المدينة أطلق عليهم الأنصار. أول خطوة قام بها صلى الله عليه وآله تأسيس مسجد قباء، فإنه أول مسجد بني في الإسلام. ثم بعد ذلك أسس مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالقرب من بيته وبالقرب من البقيع، وهو ما يعبر عنه الآن بالمسجد النبوي الشريف. رسول الله صلى الله عليه وآله اتخذ من المسجد مركزا لدعوته، مركزا للتعليم، مركزا للتربية، ملجأ للمهاجرين والأنصار والمحرومين، معالجة قضايا المهاجرين والأنصار الاقتصادية والسياسية والعسكرية وكافة شؤون الحياة، لأن خط النبوة في امتداد الحياة يلبي حاجات الإنسان الدنيوية والأخروية. وخلاصة هذه المقدمة إن النبي صلى الله عليه وآله بالإضافة لمنصب النبوة والرسالة ومنصب تعليم الأحكام وتبيين الأحكام، يوجد له منصب آخر، هو منصب قيادة الأمة الإسلامية والولاية على الأمة. فكما قام النبي صلى الله عليه وآله بدور التربية والتعليم والتزكية والهداية، كذلك قام صلى الله عليه وآله بدور قيادة الأمة الإسلامية والولاية عليها. دور القيادة تتفرع منه عدة مناصب، كمنصب القضاء، منصب القيادة السياسية والقيادة العسكرية. إذن لا يمكن التفكيك بين وظيفة التعليم والتربية والتزكية وبين وظيفة قيادة الأمة الإسلامية. واضح. نحن ندعي أن الإسلام دين يقود البشرية حتى نهاية العالم، وبالتالي بما أن الإسلام له دور الريادة والقيادة للمجتمع الإسلامي والمجتمع العالمي، لا بد أن يكون للنبي صلى الله عليه وآله حكومة، ويكون هو القائد لتلك الحكومة. ومن بعد وفاته وارتحيله وارتحاله إلى الرفيق الأعلى، لا بد أن ينصب شخصا يقوم بدور القيادة ويقوم بدور الإمامة. ذلك هو الإمام المعصوم عليه السلام. واضح. إذن مبدأ الإمامة موجود عند الشيعة وعند السنة، لكن هناك فارق بين الشيعة والسنة. الشيعة الإمامية يعتقدون أن الإمامة بالنص الإلهي، وأن الله عز وجل كما أنه قد بعث أنبياءه وعينهم، لا بد أن يعين الأئمة من بعد النبي صلى الله عليه وآله. وبالتالي فإن الشيعة الإمامية لا يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وآله بشخصه وبمقتضى مصالحه هو الذي عين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وإنما نعتقد أن الله عز وجل باصطفائه الإلهي كما اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله نبيا اصطفى عليا سلام الله عليه إماما ووصيا، كما أن الله عز وجل بعث 124,000 نبي و313 رسولا كذلك عين 12 إماما. بينما السنة يقولون إن الإمامة تحصل بالانتخاب وبالشورى، وأن أهل الحل والعقد وجمهور المسلمين هم الذين ينتخبون الإمام ويعينون الإمام، ومن هنا وقعوا في حيص وبيس، إذ أن الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وآله عند السنة 4 خلفاء أطلقوا عليهم الخلفاء الراشدين، بينما الخلفاء من بعد النبي عند الشيعة الإمامية هم 12 إماما. الشيعة الإمامية قالوا إن النبي قد نص على الأئمة 12 وذكرهم بأسمائهم، وهذا النص ليس من قبله فقط، وإنما هو نص من قبل الله عز وجل قبل أن يكون من قبل النبي صلى الله عليه وآله. بينما السنة قالوا إن الأئمة الخلفاء 4 الخلفاء الراشدين حصلوا بالانتخاب وبانتخاب الناس، وليس للتعيين الإلهي أي دور في ذلك، وبالتالي كيفية الحكم في الإسلام وكيفية تعيين الخليفة اختلف فيه. كيفية تعيين الخليفة عند الشيعة الإمامية واضح، هو من يعينه النبي، هذا بالنسبة إلى الإمام الأصلي الأئمة 12، ثم هذا الإمام الأصلي يعين النائب، إما نائبه الخاص كسفراء الإمام المهدي 4 عثمان بن سعيد العمري ومحمد بن عثمان العمري والحسين بن روح النوبختي وعلي بن محمد السمري، هؤلاء النواب الخاصون، لأن الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف قد نص على أسمائهم بخصوصها، فكان كل واحد منهم نائبه الخاص. أولا عثمان بن سعيد العمر، لما أن توفي الإمام عين محمد بن عثمان، لما أن توفى محمد بن عثمان الإمام عين الحسين بن روح النوبختي، لما أن توفي الحسين بن روح الإمام عين علي بن محمد السمري، وقبل أن يتوفى أرسل له الإمام أما بعد بينك وبين الموت 5 أيام فعهد عهدك وأوصي وصيتك ولا تعهد إلى أحد من بعدك، أما الآن فقد انتهت الغيبة الصغرى زمن النيابة الخاصة وبدأت الغيبة الكبرى، ألا فمن ادعى الرؤية والمشاهدة قبل الصيحة وقبل ظهور السفياني فهو مفتر كذاب. واضح إن شاء الله، هذه المباحث ستأتي في الدرس الأخير الدرس 40 عن الإمام الحج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن الإمام بعد ذلك سئل كيف، قال وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، يعني الفقهاء الذين يروون الحديث ويفقهون الحديث، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. فنشأت المرجعية وجاء دور الفقهاء. إذا نحن نؤمن بتعيين الإمام الأصلي الأئمة 12، والإمام الأصلي يعين نائبه الخاص أو نائبه العام، نائبه الخاص كالسفراء 4 للإمام الحجة، سموا بالنواب نواب الخواص، لأن الإمام قد خصهم بخصوصهم، وإما بالنائب العام، لأن الإمام عليه السلام لم يعين شخص بعينه، وإنما ذكر الصفات المتوفرة فيه. من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهوى، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوا، كما في الرواية عن الإمام العسكري سلام الله عليه. إذن الفقيه هو النائب العام، والسفير هو النائب الخاص. السفير يكون في فترة الغيبة الصغرى وقد انتهت، والفقيه يكون في الغيبة الكبرى وقد ابتدأت منذ نهاية الغيبة الصغرى، وهي مستمرة إلى يوم ظهور الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. بينما السنة لا يعتقدون بالتنصيص والتعيين. قالوا إنه بعد النبي كان الأمر شورى، والناس قد انتخبوا وبايعوا أبا بكر. ثم قالوا إن الأول وهو أبو بكر قد نص وعين عمر، وعمر جمع بين الأمرين، بين النص وبين الانتخاب، نص على ستة وأمرهم بانتخاب واحد من الستة، وهم علي بن أبي طالب عليه السلام، عثمان بن عفان، طلحة، الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، والسادس من؟ لعله سعد بن أبي وقاص أو أبو عبيد الجراح، واحد منهم. على كل حال ستة. وقال عمر إذا اختلفوا فليؤخذ بقول من؟ بقول عبد الرحمن بن عوف، الذي يميل إليه عبد الرحمن بن عوف، ويجتمعون ولا يخرج إلا بتعيين خليفة، وإن لم يعين الخليفة تضرب أعناقهم جميعا. لاحظ القسوة. اجتمعوا، قال عبد الرحمن بن عوف أبرزهم علي بن أبي طالب، أصلا لا يسوون شيء أمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. قال عبد الرحمن بن عوف لعلي بن أبي طالب يا ابن أبي طالب مد يدك أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين. قال لا، تبايعني على كتاب الله وسنة رسول الله واجتهادي. الإمام لا يعترف بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر. فعدل عبد الرحمن بن عوف إلى عثمان بن عفان، قال مد يدك أبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة الشيخين. قال أبايعك على كتاب الله إلى آخره، فعين عثمان. على كل حال يمكن مراجعة كتاب السقيفة للشيخ محمد رضا المظفر رضوان الله عليه، كتيب صغير لكن قيمته كبيرة. أما أمير المؤمنين سلام الله عليه بعد أن قتل عثمان، انهال الناس وتكالبوا عليه، حتى أنه وصف ذلك بقوله حتى وطئ الحسنان وشق عطفاي. واضح. قال ذروني والتمسوا غيري سلام الله عليه، جاءته الخلافة أمام رجل، قال ذروني والتمسوا غيري، أصروا عليه، فتولى أمير المؤمنين سلام الله عليه قيادة الأمة. لاحظ الصور مختلفة. أبو بكر جاء كما يدعون بالانتخاب، والحال أصلا لم يجئ بالانتخاب أيضا، بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وكان عليا مشتغلا بتغسيل النبي، اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، اختلفوا. الأنصار قالوا بخلافة سعد بن عبادة، أبو بكر، عمر بن الخطاب، وابو عبيده قالوا ماذا؟ قالوا بخلافه ابي بكر. ثم قالوا منا امير ومنكم امير، من الانصار امير ومن المهاجرين امير. واضح. الانصار قالوا الخلافه من قريش، المهاجرين قالوا النبي من قريش، ولا بد ان يكون ماذا؟ الخليفة من قريش. على كل حال الى ان صار بالقوة ابو بكر، صار هو الخليفة، لان سعد بن عبادة كان من الخزرج، فمال الاوس الى عمر حتى لا يأتي خليفة من ماذا؟ من الخزرج. واضح. على كل حال القصة في الصحيفة موجودة، يمكن مراجعتها في كتاب الغدير، موسوعة الغدير للاميني، وفي على كل المصادر كثيرة. إذن من هنا قال السنة أنه لا توجد صيغة لنظام الحكم وصيغة لتعيين الخليفة في الإسلام. واضح. قد تكون بالانتخاب، قد تكون بالتعيين، قد تكون حتى بالسيف كما هو الحاصل في معاوية، ودولة بني أمية وبني العباس قامت بالسيف، حتى أن بعضهم قالوا يحرم الخروج على ولي الأمر وإمام الزمان إذا كان قائما بالسيف حتى لو كان ظالما، يحرم القيام عليه. إذن نظرية الإمامة في الفكر الشيعي الإمامي على نسق واحد، نظرية النص الإلهي والتعيين، بينما نظرية السنة لا، نظرية السنة تقول أنه لا يوجد نظام يعني ومعيار واحد لتعيين الإمام. لكن القاسم المشترك قالوا ماذا؟ قالوا إن القاسم المشترك هو الشورى. والخلاصة إن الإمامة تعيين إلهي في الفكر الإمامي، والإمامة قد أوكلت إلى الناس في الفكر السني. واضح. يبقى الكلام في مفهوم الإمامة، في الضوابط التي لا بد أن تتوفر في الإمام، إن شاء الله نأخذها ونطبقها. نقرأ الآن. الإمامة. إن النبي صلى الله عليه وآله بعد هجرته للمدينة ودفاع أهل المدينة المستميت عنه صلى الله عليه وآله وعن المسلمين الذين هاجروا من مكة والذين سموا هؤلاء المهاجرون بالمهاجرين بينما سمي أهل المدينة بالأنصار، وضع النبي دعائم وأسس المجتمع الإسلامي وقام بإدارة المجتمع الإسلامي، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وآله ملجأ للمهاجرين والمحرومين ومعالجة قضاياهم ومشاكلهم الاقتصادية والمعيشية، إضافة إلى كونه موضعا للعبادة ومنطلقا لنشر الرسالة الإلهية وتعليم الناس وتربيتهم ومعالجة الخصومات والمسائل القضائية، ومركزا لإصدار القرارات العسكرية وتزويد جبهات الحرب بالعدة والعدد وإسناد الجبهات ومعالجة سائر القضايا الحكومية. وبإيجاز واختصار، كانت إدارة شؤون المسلمين وقضاياهم الدينية والدنيوية تتم على يد النبي صلى الله عليه وآله، وكان المسلمون يرون أنفسهم مكلفين بإطاعة تعاليم النبي وأوامره، لأن الله تعالى إضافة لفرضه إطاعة الرسول المطلق عليهم كان قد أصدر أوامر مؤكدة على ولاية الرسول وقيادته للأمة في خصوص المسائل والمجالات السياسية والقضائية والعسكرية. وبعبارة أخرى، إن النبي صلى الله عليه وآله إضافة لمنصب النبوة والرسالة ومنصب تعليم الأحكام وتبيين الأحكام الشرعية كان يملك منصبا إلهيا آخر، هو قيادة الأمة الإسلامية والولاية عليها، يعني له حق الولاية على الأمة، له نفوذ على الأمة. يوم نأتي من بكل أمة بشهيد يوم نأتي من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وتتفرع منها مناصب أخرى من الولاية يعني كالقضاء يعني الفصل في الخصومات والقيادة العسكرية وغيرهما. وكما أن الدين الإسلامي اشتمل على الوظائف والتعاليم العبادية والأخلاقية فهو كذلك الدين الإسلامي اشتمل على الأحكام السياسية والاقتصادية والحقوقية وغيرها. كما كان نبي الإسلام مكلفا بوظائف التبليغ ومهام التعليم والتربية، وكذلك كان مكلفا من قبل الله بمهمة تنفيذ الأحكام والتشريعات الإلهية وتطبيقها، وكان بيده زمام كل المهام والمناصب الحكومية. ومن البديهي أن الدين الذي يدعي قيادة البشرية كلها حتى نهاية العالم لا يمكنه عدم الاهتمام بهذه المسائل والقضايا السياسية والعسكرية، ولا يمكن للمجتمع القائم على أساس هذا الدين أن يفتقد مثل هذه المهام والمناصب السياسية والحكومية. هذه المناصب والمسؤوليات التي يشملها جميعا عنوان الإمامة، ولكن الحديث هو عمن يقوم بهذه المهمة بعد وفاة الرسول، ومن الذي يعين مثل هذا الشخص في هذا المنصب. طبعا لا يتصور أن الإمامة فقط سياسية، الإمامة إلهية لها دور رباني. يعني الإمام كما أن له دور قيادة المجتمع أيضا له دور التعليم والتربية والتزكية. سيأتي إن شاء الله أن الفارق بين النبي والإمام أن النبي يوحى إليه فهو نبي ورسول، والإمام كالنبي إلا أنه ليس بنبي ولا يوحى إليه وإنما يلهم. وهل إن الله تعالى وكما أنه الله عز وجل هو الذي نصب النبي في هذا المنصب منصب النبوة، نصب منصب الإمامة، نصب هو الله عز وجل أيضا غيره غير النبي فيه في هذا المنصب وهو منصب الإمام، لأن النبي يكون إمام أيضا، النبي محمد صلى الله عليه وآله كان إمام، إبراهيم عليه السلام كان إمام، ومنصب الإمامة أرفع من منصب النبوة، ولذلك قال إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم الخليل متى طلب في أواخر عمره الله عز وجل قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، يعني طلب إبراهيم الخليل أن يكون من ذريته أئمة، قال لا ينال عهد الظالمين، مع أنه من ذرية إبراهيم أولاده إسحاق ويا إسحاق وإسماعيل، إسماعيل من ذريته أنبياء وإسحاق من ذريته أنبياء يعقوب ويوسف، واضح. لكن أولاد إسحاق وإسماعيل كانوا أنبياء ولم يكونوا أئمة، واضح. وإبراهيم الخليل بعد أن مضى على نبوته بعض الشيء نال منصب الإمامة، واضح. ومنصب الإمامة بالتعيين الإلهي، فالإمامة إلهية سياسية. قال وهل تتوقف مشروعية تولي هذا المنصب الإمامة على إحراز التعيين الإلهي، أم أن هذا التعيين من قبل الله مختص بالنبي، يعني فقط يعين النبي هو، أما بعده يعني بعد النبي فعلى الناس انتخاب الإمام كما يقول أهل السنة، وتعيين الإمام واليا وقائدا عليهم. ثم هل يملك الناس حقا مثل هذا الحق في انتخاب الإمام أم لا؟ نحن نقول الله عز وجل هو العالم بالحقائق وهو الذي يعين الإمام. السنة يقولون لا، هذا أمر قد أوكل إلى الأمة. وهذه هي النقطة الرئيسة في الخلاف بين الشيعة وأهل السنة. فالشيعة تعتقد بأن الإمامة منصب إلهي لا بد وأن ينصب فيه الأفراد الصالحون لذلك من قبل الله تعالى، وقد قام الله تعالى بهذا التعيين بوساطة نبيه صلى الله عليه وآله، حيث عين أمير المؤمنين علي عليه السلام خليفة له من بعده مباشرة، من بعد النبي مباشرة من دون فاصل الأول والثاني والثالث، وعين من بعده من بعد علي 11 إماما من أولاده خلفاء من بعده، من بعد أمير المؤمنين سلام الله عليه ومن بعد النبي صلى الله عليه وآله. ولكن أهل السنة يعتقدون بأن الإمامة الإلهية كالنبوة والرسالة قد انتهت بوفاة النبي، يعني التعيين تعيين الإمامة قد انتهى بوفاة النبي، وقد أوكل للناس مهمة تعيين الإمام من بعد النبي، بل صرح بعض كبار العلماء علماء أهل السنة كابن أبي يعلى في الأحكام السلطانية أنه لو سيطر أحد بقوة السلاح على الناس وأمسك بزمام أمورهم فتجب على الآخرين إطاعته، ويحرم الخروج على السلطان سواء كان عادلا أم فاسقا. عندهم هكذا بعض أهل السنة. ومن الواضح أن مثل هذه الآراء تفتح الأبواب أمام الجبابرة والطواغيت والمحتالين للتوصل إلى مطامعهم ومآربهم، وتوفر عوامل التمزق والانحطاط والتخلف بين المسلمين. وفي الواقع إن أهل السنة باعتقادهم بشرعية الإمامة بدون التعيين الإلهي وضعوا الحجر الأساس لفكرة عزل الدين عن السياسة. واضح، أنت شجعت أصلا الظلم على أن يمسكوا بزمام الأمور تقول لا يجوز الخروج عليه. وباعتقاد الشيعة إن هذا الأمر هو المنعطف الخطير للانحراف عن المسير الإسلامي الأصيل والصحيح. أنت سلطت الصبية والمراهقين والمرتزقة على أعناق الأمة الإسلامية وعبادة الله في جميع الجوانب والأبعاد الحياتية. وكذلك كان منطلقا لآلاف من الانحرافات الأخرى التي ظهرت من حين وفاة الرسول صلى الله عليه وآله بين المسلمين. ومن هنا كان من الضروري على كل مسلم البحث في هذا الموضوع بكل اهتمام وبعيدا عن كل تقليد وعصبية، وأن يحاول جهده في اكتشاف المذهب الحق والدفاع عنه، ويلزم التأكيد على أننا يجب أن نضع نصب العين المصلحة العامة للعالم الإسلامي، وأن يتجنب أتباع المذاهب المختلفة المتفرقة التفرقة والصراع والتناحر التي تمهد الطريق وتوفر الظروف الملائمة لأعداء الإسلام من أجل تحقيق أطماعهم والوصول لمآربهم الجهنمية. على كل حال، الوحدة الإسلامية مطلوبة، لكن أيضا ليس مطلوب التنازل عن العقائد الحقة من أجل الوحدة. المراد من الوحدة الإسلامية هو عبارة عن التركيز على النقاط المشتركة بين السنة والشيعة التي تزيد من الألفة، وليس المطلوب من الوحدة الإسلامية رفع اليد عن المطالب الحقة والصحيحة من أجل التوحد. نتوحد على الباطل أم على الحق؟ نتوحد على الحق، لكن نسلط الضوء على النقاط المشتركة من أجل زيادة التماسك بين أطراف ولحام الأمة الإسلامية. قال: ويلزم عدم ممارسة الأعمال التي توسع من شقة الخياط بين صفوف المسلمين فيتزعزع بها تلاحمهم وقوتهم تجاه الكفار، بحيث لا تعود مفاسده وأضراره الخطيرة إلا على جميع المسلمين، ولا تؤدي إلا إلى ضعف الأمة الإسلامية. ولكن الحفاظ على الوحدة والتلاحم بين المسلمين ينبغي أن لا يكون عائقا ومانعا من البحث وبذل الجهود، خصوصا إذا كان البحث موضوعيا وعلميا في سبيل التعرف على المذهب الحق وتوفير الظروف الملائمة والأجواء الصالحة لدراسة مسائل الإمامة ومعالجة مسائل الإمامة. هذه المسائل التي يكون لمعالجتها الصحيحة دورها الفاعل في مصير المسلمين وسعادة المسلمين في الدنيا والآخرة. مفهوم الإمامة، ما معنى الإمامة؟ الإمامة في اللغة تعني الرئاسة، وكل من يتصدى لرئاسة الجماعة يقال له إمام الجماعة، أمير الجماعة، إمام الجماعة ورئيسهم. واضح، سواء كان هذا الرئيس في طريق الحق أو في طريق الباطل. ولذلك القرآن يعبر عنه قال: فقاتلوا أئمة الكفر، يعني رؤساء وقادة الكفر. ومن هنا أطلق على من يصلي بالناس جماعة إمام الجماعة، لأنه رئيس الجماعة. هذا بالنسبة إلى الإمامة في اللغة بمعنى الرئاسة. أما الإمامة في المصطلح الكلامي في علم الكلام وفي العقائد، يراد بها الرئاسة العامة الشاملة للأمة الإسلامية وقيادة الأمة الإسلامية في جميع الأبعاد الدنيوية والأخروية. بعضهم يتصور أن الإمامة مختصة بجانب القيادة السياسية أو القيادة العسكرية، كلا، الإمامة لها دور رباني. إذن المراد بالإمامة هو عبارة عن الرئاسة العامة الشاملة لجميع الأمة الإسلامية في جميع شؤونها الدنيوية والأخروية. واضح إن شاء الله. وذكرنا الدنيوية والأخروية للتأكيد على سعة ميدان الإمامة، أنها تشمل ميدان الحياة الدنيا وميدان الحياة الأخرى، وبالتالي لا بد أن يكون الإمام معينا. لكن الإمام الأصلي، يعني كيف الإمام الأصلي؟ يعني الأئمة الاثني عشر، الأئمة أصالة لا نيابة. أما نائب الإمام مثل النائب الخاص كالسفير أو النائب العام كالمجتهد، هذا التعيين لا يشترط أن يكون معينا من قبل الله عز وجل. الله عز وجل يضع الضوابط. واضح. على كل حال، إذن نحن نشترط في الإمام ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون معينا من قبل الله عز وجل. الشرط الثاني أن يكون الإمام علمه موهوب من قبل الله عز وجل، علمه إلهامي، الله يلهم الإمام، يهب الإمام هذا العلم. والأمر الثالث أن يكون الإمام معصوما. إذن الإمام في الفكر الشيعي لا بد أن يتوفر على شروط ثلاثة: التعيين الإلهي، والعلم الموهوم، والعصمة من الخطأ. هذه الأمور الثلاثة لم يشترطها أهل السنة في الإمام. لم يقولوا إن الإمام لا بد أن يكون معينا ينتخبه الناس، ولم يقولوا أن الإمام لا بد أن يكون معصوما، بل ذكروا كثير من القضايا عن أبي بكر وعمر وعثمان تثبت أنه قال: أقيلوني فلست بخيركم وعلي فيكم، لولا علي لهلك عمر. يقول عمر في حق خلافة أبي بكر: ألا وإن بيعة أبي بكر كانت فلتة، وقى الله المسلمين شرها. واضح. فيذكرون مثل هذه الأمور للإشارة إلى أن ذلك الخليفة لم يكن معينا ولم يكن منصبا من قبل الله، وعلمه ماذا؟ ليس موهوبا وليس معصوما. ولذلك يقول عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. واضح. نقرأ هذا المقدار. مفهوم الإمامة: الإمامة في اللغة بمعنى الرئاسة، وكل من يتصدى لرئاسة جماعة يسمى الإمام، سواء كان في طريق الحق أو الباطل. وقد أطلق مصطلح أئمة الكفر في القرآن الكريم على رؤساء الكفار، وأطلق على من يقتدي به المصلون إمام الجماعة. والإمامة في مصطلح علم الكلام العقائد عبارة عن الرئاسة العامة الشاملة على الأمة الإسلامية وقيادتها الأمة الإسلامية في جميع الأبعاد والمجالات الدنيوية والأخروية، الدينية والدنيوية. وإنما ورد ذكر كلمة الدنيوية لأجل التأكيد على سعة ميدان الإمامة ومجالها، وإلا فإن تدبير القضايا الدنيوية للأمة الإسلامية وإدارة الأمة الإسلامية جزء من الدين الإسلامي، وهذه الرئاسة والقيادة في رأي الشيعة إنما تكون شرعية متى؟ فيما لو كانت من قبل الله تعالى، لا من قبل الناس، معينة من قبل الله الشرعية. الإمام يستمد الشرعية، ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه استمد شرعيته في الخلافة من انتخاب الناس أم من تعيين الله عز وجل؟ كان إماما بتعيين الله عز وجل لا بانتخاب الناس. واضح. نظرية الشيعة الإمامية نظرية النص، نظرية التعيين الإلهي، الاصطفاء الإلهي، فليس نظرية الانتخاب. الإنسان الناس بشر، قد يخطئون وقد يصيبون، الله عز وجل مطلع على المصالح والمفاسد الواقعية. يقول: وهذه الرئاسة والقيادة في رأي الشيعة إنما تكون شرعية فيما لو كانت من قبل الله، يعني معينة من قبل الله تعالى، ولا يكتسب أي شخص مثل هذا المقام، يعني مقام الإمامة، أصالة. الإمام بالأصالة، من هم الأئمة بالأصالة؟ الأئمة الاثنى عشر. لا نيابة، النيابة إما نيابة خاصة كالسفراء الأربعة، وإما نيابة عامة كالفقهاء الحدول الجامعين لشرائط الفتوى. السفراء أو الفقهاء الله عز وجل مو يعينهم، لا يعينهم، الله عز وجل يعين الأئمة الاثني عشر إلا إذا كان معصوما عن الخطأ في بيان الأحكام والمعارف الإلهية ومنزه من الذنوب والمعاصي. وفي الواقع إن الإمام المعصوم يمتلك كل مناصب النبي سوى النبوة والرسالة، فلا يوحى إليه، فهو ليس بنبي ولا رسول، لكنه إمام معصوم يقوم بوظائف وأدوار النبي. وكما أن أحاديثه حديث ماذا؟ أحاديث النبي وكأحاديث المعصوم. وكما أن أحاديثه واضح لولا أحاديث الإمام المعصوم حجة في بيان الحقائق والتشريعات والأحكام والمعارف الإسلامية، فكذلك تجب إطاعة أوامره، أوامر الإمام وأحكام الإمام في مختلف القضايا الحكومية. ومن هنا يتبين أن اختلاف الشيعة وأهل السنة في موضوع الإمامة يدور حول ثلاث مسائل. الأولى، لا بد من نصب الإمام وتعيينه من قبل الله تعالى. الثانية، لا بد وأن يملك الإمام العلم الموهوب له من الله، علم الإمام علم إلهامي، وأن يكون هذا العلم مصانع عن الخطأ. ثالثا، لا بد وأن يكون الإمام معصوما من المعصية. ومن الواضح أن العصمة لا تختص بالإمامة. الزهراء عليها السلام معصومة، مريم عليها السلام معصومة، بل حتى الأفراد العاديين يمكن أن يصلوا إلى درجة العصمة. واضح. إذن العصمة غير مختصة بالنبي أو الإمام، واضح، لكن عصمة الإمام أو النبي تختلف عن عصمة الآخرين. مثلا زينب العباس قد يقال بعصمتين، لكن عصمة النبي والإمام عصمة استكفائية، يستكفي عن الآخرين ويستغني عنهم، بينما الآخرون لا يستغنون عن الآخرين. ومن الواضح أن العصمة لا تختص بالإمامة، وذلك لأن فاطمة الزهراء عليه السلام باعتقاد الشيعة كانت معصومة، ولكنها الزهراء لا تمتلك مقام الإمامة، كما أن مريم عليه السلام كانت تمتلك مقام العصمة، ويمكن لكنها لم تكن إماما. ويمكن أن يكون هناك من بين أولياء الله من بلغ مثل هذا المقام المحمود بفضل المجاهدة، وإن لم نطلع عليهم فإن الله أخفى أولياءه في عباده. والإنسان المعصوم لا يتيسر التعرف عليه إلا من طريق التعريف الإلهي. واضح. الدرس 37، السابع عشر، الحاجة لوجود الإمام. البعض يتصور أن الفارق الوحيد والأساس بين السنة والشيعة أن الشيعة يقولون إن رسول الله عين علي بن أبي طالب عليه السلام بعده والناس لم تستجب، بينما السنة يقولون إن الناس قد أجمعت على أبي بكر ثم إن أبا بكر قد عين عمر، يعني الفارق تماما. كما أن النبي عين علي، كذلك أبو بكر عين عمر، والفارق هذا أن الناس لم تصغي لكلام النبي في حق علي، بينما الناس أصغت إلى كلام أبي بكر في حق عمر. هذا هو الفارق. هذا ليس بصحيح، لأن أبا بكر بنفسه هو الذي عين عمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بنفسه هو الذي عين علي بن أبي طالب، وإنما الله عز وجل اصطفى عليا وعين عليه، وقام النبي بدور التبليغ لذلك التعيين. إذن الفارق الجوهري والأساسي هو تعيين الله لعلي بن أبي طالب خليفة للنبي، بينما تعيين نفس أبي بكر لعمر خليفة له. الفارق هو التعيين والاصطفاء الالهي الذي تجلى في حق علي، والتعيين والاصطفاء البشري الذي تجلى في حق ابي في حق عمر من قبل ابي بكر. واضح. والامام واقعا الحاجه في وجود الامام تكمن من مناقشة وتنقيح مفهوم ختم النبوة. قلنا في مبحث ختم النبوة أن الله عز وجل في كل فترة يبعث رسول نظرا لاختلاف المتغيرات والظروف التي تمر بها الإنسانية، والله عز وجل يشخص في كل حقبة زمنية احتياج الناس إلى النبي، لكن في فترة رسول الله صلى الله عليه وآله الله عز وجل باعتباره المطلع على المصالح والمفاسد الواقعية، الله عز وجل ارتاع أن تختم النبوة لأنه لا حاجة إلى بعثة نبي آخر، والله عز وجل أيضا شخص أنه لا بد من وجود امتداد، لا بد من وجود امتداد للنبوة، وامتداد خط النبوة يكمله الإمامة. بين النبوة والإمامة معقد ينميه حيدرة وينجب أحمد. واضح. قصيدة للشيخ الوائلي رحمة الله عليه في حق الإمام الحسن. إذن الإمامة تمثل لطف إلهي كما أن النبوة لطف إلهي، والإمامة الإلهية السياسية التي تمثل اللطف الإلهي هي امتداد للطف الأول، لطف النبوة على البشرية. وبالتالي فإن وجود الإمام ضروري، ولولا الإمام لساخت الأرض بمن عليها. ولذلك حالة زينب سلام الله عليها بين ابن زياد وبين الإمام السجاد، قالت إن كنت عازما على قتله فاقتلني دونه. ومن هنا كان السر في بقاء الإمام السجاد سلام الله عليه في واقعة الطف، ولو قتل الإمام السجاد لساخت الأرض بمن عليها. ووجود الإمام لطف، يعني لا يوجد وقت تخلو الأرض من إمام، وإذا زال الإمام زالت الحياة وقامت القيامة. نفس وجود الإمام عليه السلام لطف من الله عز وجل. واضح. البعض يتصور أن الإمام فقط كإقائد سياسي أو عسكري، لا، الإمام لطف إلهي. نقرأ هذا المقدار. الحاجة لوجود الإمام. يتوهم الكثير ممن لم يدرس المسائل العقائدية بعمق ودقة أن الخلاف بين الشيعة وأهل السنة فيما يخص الإمامة يتركز حول هذه النقطة، إن الشيعة يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وآله نصب علي بن أبي طالب عليه السلام خليفة له في إدارة الأمة، يعني النبي بنفسه لا أنه من قبل الله، بينما أهل السنة يعتقدون أنه لم يصدر مثل هذا التعيين من قبل النبي، وإنما الناس قد اختاروا الحاكم بإرادتهم واختيارهم، وأن الخليفة الأول أبا بكر عين بنفسه خليفة من بعده وهو عمر، وفي المرحلة الثالثة وضعت مهمة اختيار الخليفة الخليفة الثالث على عاتق جماعة مؤلفة من 6 أفراد، وهم علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وطلحة والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، وأغلب الظن أنه سعد بن أبي وقاص الذي هو ماذا؟ الذي هو سادس رجل أسلم، والذي هو والد عمر بن سعد. واضح. زين. والخليفة الرابع أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي هو الأول وليس برابع انتخبه الناس أيضا انتخابا عاما، ولذلك لا توجد طريقة معينة لتعيين الخليفة بين المسلمين. لاحظ، أمير المؤمنين جمع بين رأي السنة والشيعة، هو إمام بمقتضى التعيين الإلهي عند الشيعة، وهو إمام بمقتضى انتخاب الأمة عند السنة. ومن هنا تصدى لهذا المنصب بعد الخليفة الرابع كل من كان بعد أمير المؤمنين، يعني كل من كان أقوى من غيره عسكريا، معاوية بن أبي سفيان ويزيد، كما هو الأسلوب المتبع في غير البلدان الإسلامية أيضا، من يأتي على قوة المدافع والدبابات. وبعبارة أخرى، قد يتصور البعض أن الشيعة يعتقدون في مجال تعيين الإمام الأول له من أمير المؤمنين بما يعتقده أهل السنة في تعيين الخليفة الثاني عمر من قبل الخليفة الأول أبو بكر، كما أن أبا بكر عين عمر، كذلك رسول الله عين علي، يعني تعيين بشري ليس تعيين إلهي. مع هذا الاختلاف بأن رأي النبي وتعيينه، توجد الآن عبارة ساقطة، تكتبون معي هذه العبارة الساقطة بعد قوله وتعيينه، تكتبون هكذا، طبعا الطبعة الأولى والثانية غير ساقطة، الثالثة فيها هذا الصف، وتعيينه الخليفة من بعده لم يتقبله الناس، بينما رأي الخليفة الأول وتعيينه، بعد تغلق العبارة، هذه عبارة ساقطة، أعيد وأكرر، العبارة الساقطة هكذا، الخليفة من بعده لم يتقبله الناس، بينما رأي الخليفة الأول وتعيينه. الآن اقرأ مع العبارة، يقول مع هذا الاختلاف بأن رأي النبي وتعيينه، تقرأ العبارة الساقطة، وتعيينه الخليفة من بعده لم يتقبله الناس، بينما رأي الخليفة الأول وتعيينه قد تقبله الناس. واضح العبارة؟ منسجم إن شاء الله. يعني تعيين بشري، كما أن أبو بكر بشريا عين عمر، كذلك النبي عين بشريا علي. هذا ليس بصحيح، تعيين إلهي موجود. ولكن مع غض النظر عن هذا التساؤل، كيف امتلك الخليفة الأول مثل هذا الحق في تعيين الخليفة من بعده؟ أبو بكر ليس له سلطة وولاية حتى يعين من بعده الخليفة. ولماذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله باعتقاد أهل السنة أكثر شعورا واهتماما بالإسلام من أبي بكر؟ رسول الله لا يعين وأبو بكر يعين، وكيف أهمل رسول الله الأمة الإسلامية الوليدة دون قائد، مع أنه كلما خرج من المدينة للجهاد كان يعين خليفة له فيها، كما حدث في ماذا غزوة تبوك، عين علي والي على المدينة وقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. إضافة إلى أنه صلى الله عليه وآله أخبر بنفسه عن وقوع الخلافات والفتن في أمته، واضح، يؤتى برجال بأناس يوم القيامة فيقول رسول الله أصحابي أصحابي، فيقال له لم تدري ماذا أحدثوا من بعدك. هذا حتى في صحاح السنة موجود. يقول المصنف حفظه الله، مع غض النظر عن كل هذه التساؤلات والتساؤلات أخرى، لا بد وأن نعرف أن الخلافة بين السنة والشيعة يدور قبل كل شيء حول هذه الفكرة، هل أن الإمامة مقام ديني خاضع للتشريع والتعيين الإلهي كما يقول الشيعة، أم أنها سلطة دنيوية خاضعة للعوامل الاجتماعية كما يقول السنة؟ يعتقد الشيعة بأنه حتى النبي صلى الله عليه وآله نفسه لم يكن له أي دور مستقل عن الله في تعيين الخليفة، بل قام رسول الله بهذا التعيين بأمر إلهي، تعيين الإمام علي. وفي الواقع أن الحكمة في ختم النبوة مرتبطة تماما بتعيين الإمام المعصوم، ومع وجود مثل هذا الإمام فإنه سيكفل توفير المصالح الضرورية في الأمة الإسلامية بعد النبي صلى الله عليه وآله. ومن هنا يتبين أنه لماذا طرحت الإمامة في الفكر الشيعي كأصل عقائدي. لاحظ، الإمامة في الفكر الشيعي في العقائد تدرس، بينما الإمامة في الفكر السني في الفقه تدرس. الإمامة في الفكر الشيعي من أصول الدين، والإمامة في الفكر السني من فروع الدين. واضح؟ الإمامة في الفكر السني ينظرون إليها من فروع الدين، يعني كقائد سياسي أو حاكم، بينما الإمامة في الفكر الشيعي من الأصول العقائدية التي هي امتداد لخط النبوة. تفضل. بخصوص ذكر النبي في القرآن، سيأتي معنا رسول من بعد اسمه أحمد. نعم. ذكر اسم النبي في القرآن، لم يذكر اسم الإمامة في القرآن؟ أحسنت، هذا سؤال جيد وإن كان خارج عن الدار. تقول إن القرآن قد نص على ذكر اسم النبي في القرآن، محمد رسول الله، نصت الآية، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، واضح؟ ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، بينما لا نجد آية في القرآن تنص على اسم علي، ولا توجد آية في القرآن تنص على إمامة علي. كلها ظهورات، إنما وليكم الله، الولاية لها معنى ظاهر وليس النص. الجواب: نبوة النبي صلى الله عليه وآله كانت هي أصل الدعوة التي جاء بها، فكان لابد أن ينص القرآن على نبوة النبي صلى الله عليه وآله، واضح؟ لكن لعلم الله عز وجل بأنه سيقع الخلاف في خليفته ووصيه أمير المؤمنين سلام الله عليه، القرآن الكريم لم يأتي بنص صريح ينص على اسم علي بن أبي طالب، لأن الإتيان بنص صريح قد يؤدي إلى الكفر بالدين من رأس. لكن الآيات القرآنية في موارد عديدة جاءت بألفاظ ظاهرة في حق علي بن أبي طالب، كما في ماذا؟ كما في آية الولاية: إنما وليكم الله ورسوله، كما في الآيات الأخرى كالمباهلة. واضح أم لا؟ فجاءت الآيات بألفاظ ظاهرة في ذلك، ولم تأتي الآيات بألفاظ صريحة. لكن من جهة أخرى في السنة في الروايات ألفاظ صريحة: أقضاكم علي، حقكم علي، علي خليفتي من بعدي، علي أولاد المؤمنين من أنفسهم. فنجد في الروايات ألفاظ صريحة، نص صريح وألفاظ ظاهرة، هذا في الروايات، بينما في الآيات جيء بألفاظ ظاهرة وليست نصا صريحا، لأن الإتيان بالنص الصريح قد يؤدي إلى الكفر بالقرآن. أنت تجد أن النبي صلى الله عليه وآله بعد أن عين عليه سلام الله عليه قال: قلت في القرآن آمنا، نصبت نفسك نبيا آمنا، دارت الأيام ونصبت عليا خليفة من بعدك، هذا منك أم من الله؟ قال: يا فلان، هذا من الله عز وجل وليس من عندي. قال: اللهم إن كان هذا من عندك فأنزل علي حجرا من السماء. فسقط عليه حجر من السماء فنزل قوله عز وجل: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله في المعارج. واضح؟ الله عز وجل لأنه المطلع على حقائق الأمور والمصالح والمفاسد قدر أن المصلحة في تعيين وذكر اسم النبي بالصراحة، بينما ذكر الكثير من الآيات التي تنص على إمامة الإمام أمير المؤمنين لكن بالظهور. واضح؟ يقول حفظه الله، قال: ومن هنا يتبين أنه لماذا طرحت الإمامة في الفكر الشيعي كأصل عقائدي لا كحكم فقهي فرعي كما ذكرها أهل السنة، ولماذا اعتبرت الشروط الثلاثة في الإمام: العلم الموهوب من الله، والعصمة، والتعيين الإلهي. هاي أمور ثلاثة. ولماذا امتزجت هذه المفاهيم في عرف الكلام الشيعي، يعني عرف العقائد الشيعية، مع مفهوم المرجعية، يعني مفهوم الرجوع إلى أهل البيت، مو المرجعية في التقليد، مع مفهوم المرجعية يعني مع مفهوم الرجوع إلى أهل بيت العصمة والطهارة في معرفة الأحكام الإلهية والحكومة والولاية على الأمة الإسلامية، وكأنما لفظة الإمامة تدل على جميع هذه المفاهيم، مفهوم الأحكام الإلهية، الحكومة، الولاية. ومن هنا وبعد أن تعرفنا على مفهوم الإمامة وموقعها بين معتقدات الشيعة، نبحث حول مدى صحة هذا المعتقد. ضرورة وجود الإمام قد تكلمنا عنها، يبقى التقدير مع الدرس القادم إن شاء الله حول تعيين الإمام يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.